على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن محل النزاع يحتمل فيه ثلاثة احتمالات. تقدم احتمالان، بقي الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول الذي تقدم ما يظهر من كلمات الآخر، وهو أن النزاع في أن مفهوم الإرادة هل هو نفس مفهوم الطلب، ومصداق الإرادة هل هو نفس مصداق الطلب أو لا، والإرادة الإنشائية يعني إنشاء الإرادة هل هو نفس الطلب الإنشائي، وصاحب الكفاءة كان يدعي الاتحاد. هذا الاحتمال الأول، سيكون النزاع في أنه هل بين المفهومين والمصداقين والإنشاءين هل يوجد اتحاد أم لا؟ وأوردنا على هذا الاحتمال بما تقدم لا أكثر. الاحتمال الثاني ما صرح به النفذ النائم قدس الله روحه الشريف، وهو أنه ينبغي أن يكون النزاع لأنه هل يوجد شيء متوسط بين الإرادة وبين الفعل أو لا؟ لا، هذا بين العلماء، وهو اختار وجود ماذا واثقة يسمناها بهدية النفس، حملة النفس أو الاختيار أو القلق. لا، فالنزاع هل يوجد هذا الأمر المتوسط بين الإرادة والفعل أو لا يوجد؟ احنا علقنا على جنس أنه جنس هذا ينبغي أن يبحث، لا أنه هو محل البحث بين العلماء بحيث العلماء محل بحثهم ونزاعهم، لا، هذا تحميل عليهم. الاحتمال الثالث من الآن أن يكون النزاع في أنه هل يوجد في شيء غير الإرادة وهو ما يسمى بالكلام النفسي، أو لا يوجد شيء غير الإرادة يسمى بالكلام النفسي. والأشاعرة حيث قالوا بثبوت الكلام النفسي، إذا أنه يوجد، أي أنه يوجد شيء في النفس غير الإرادة يسمونه بالكلام النفسي، حيث قالوا بذلك تبنوا التغاير بين الطلب وبين الإرادة، قالوا بأن الإرادة مغايرة للطلب، الإرادة هي ذلك الشوق المكاني، والطلب هو ذلك الشيء الآخر الثابت في النفس المسمى بالكلام، بينما المعتزلة حيث أنكروا وجود شيء آخر في النفس ما سوى الإرادة، قالوا في الاتحاد بين الطلب والإرادة إذ لا يوجد شيء آخر في النفس غير الإرادة ليكون هو القلب، بل كل ما يوجد هو الإرادة لا غير، فالإرادة عين. إذن النزاع نزاع في اتحاد الطلب والإرادة من جهة الاختلاف في تبني الكلام النفسي وعدم تبنيه، فالأشاعر حيث تبنوا ثبوت الكلام النفسي قالوا بالمغايرة بين الطلبة، والمعتزلة حيث أنكروا ذلك أنكروا المغايرة أنكروا ثبوت الكلام النفسي قالوا بالاتحاد بين الطلبة. هذا هو الاحتمال الثالث في محل النزاع وهو اوجه الاحتمالات الثلاثه. وينبغي ان استعراض النزاع في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ينبغي الترديد بين هذه الاحتمالات، فيقال هذا لو كان نزاع الأصوليين في مسألة اتحاد الطلب والإرادة على النحو الثالث، وكان النزاع على النحو الثالث الذي ذكرناه الآن أخيرا، فالحق مع من؟ على الاحتمال الثالث الحق يام المصير مع المعتزل، أي صحيح القول بالاتحاد بين الطلبين لبطلان الكلام النفسي، فإن التغاير بين الطلب والإرادة مبني على ثبوت الكلام النفسي، يعني ثبوت خطوة أخرى في النفس غير الإرادة حتى تكون هي الطلب. وهذا وعلى الاحتمال الثاني، هذا كان على الاحتمال الثاني، ولو كان النزاع الأصوليين على الاحتمال الثاني، مكتوب كان الاحتمال الثاني، وهذا ما سيأتي تحقيقه، لأنه هل توجد واقع شيء ثالث بين الإرادة وبين الفعل؟ هذا يحتمل. ولو كان نزاع الأصوليين على النحو الأول، النحو الأول الذي تبناه صاحب الكفاية فالصحيح هو فالصحيح هو ماذا؟ الغاية والطلب والإرادة. مفهوم الإرادة غير مفهوم الإرادة غير مفهوم. ويشهد لذلك كما قلنا الوجدان، فإن الوجدان قاضي قاض بأن الإرادة هي صفة نفسانية أو فعل نفساني، فهي أمر قائم بالنفس، بينما الطلب ليس شيئا قائما به، الطلب عبارة عن السعي وراء المقصود. وليس إذن مفهوم أحدهما عن مفهوم الآخر، ولا مصداق أحدهما عن مفهوم. والغريب في الباب أن الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف في بدائع الأفكار تحقيق الشريف، في بدائع الأفكار ذهب وفاقا لأستاذه الآخر الخراساني، ذهب إلى الاتحاد بين الطلب والإرادة، مستدلا بهذا البيان، قال بأن الإرادة هي عبارة عن الشوق الأساسي، ولكن لا كل شوق، بل شريطة أن يقترن بتحريك العضلات، فالإرادة هي الشوق الأكيد البالغ قبل تحريك العضلات. أما إذا كان هناك شوق أكيد ولم يكن معه تحريك العضلات، لوجود بعض الموانع، فهذا ليس هذا الشوق ليس بإرادة، فمن اشتاق إلى شراء دار مثلا ومنعته بعض الموانع من الشراء، هذا لا يصدق عليه لأنه مريد لشراء، لأنه لن يحرك عضلاته. طبيعي يا اخوان، مقصود من تحقيق العضلات ليس المقصود يعني العضلات عن اليد، لا لا لا، ولو انه ماذا يتكلم باللسان، هذا المقصود تحريك ماذا؟ تفسير واحد ما في تحريك ماذا؟ يكون افراز عن كفر الشيء يكون ذا. على اي حال فهذا ليس باراده، بس على وعلى هذا الاساس يعني اذا عرفنا ان الاراده هي عباره عن الشوق زائد الشوق الاكيد زائد المنظم اليه تحريك العضلات، فعلى هذا كل من كان له شوق اكيد وكان مقرونا بتحريك العضلات. فالإرادة منه متحققة والطلب منه متحقق. أما تحقق الإرادة فواضح، وأما تحقق الطلب فباعتبار أنه بتحريك العضلات تحقق السعي وراء المقصود. فإن تحريك العضلات نحو الشيء هو نحو سعي وراء المقصود، وتكون الإرادة متحققة والطلب أيضا متحقق. أما إذا لم يكن هناك تحريك العضلات فالطلب غير متحقق، لعدم صدق السعي وراء المقصود بسبب اضطراب عدم تحريك العضلات. والإرادة أيضا غير متحققة، لأن الإرادة كما قلنا عبارة عن الشوق المنضم إليه تحريك العضلات. هو شو يريد يقول؟ ما يريد يقول تحريك عضلات بلا شوق ما يصير، لا، يريد يقول الإرادة دائما لابد أن يكون معها تحريك العضلات. والعابس ماذا؟ تحريك عضلات ماذا موجود عنده؟ فإذا شوق موجود عنده فنقول إرادة ماذا؟ أيضا موجودة عنده. وإذا ضربنا لا شوق موجود أضرب موجود تحريك عضلات هذا إرادة، أو بالعكس شوق موجود تحريك عضلات هذا إرادة. إذا من خلال هذا يثبت، هذا نص تعبيره، اتحاد الإرادة والطلب مفهوما ومصداقا. هذا نص تعبيره بدون دليل تصرف منه في هاي التبارك. تكرار أريد أكرره. والسبب في الاتحاد بين اتحاد الإرادة والطلب مفهوما ومصداقا هو ما ذكر، أنه متى ما كان شوق منضم إلى تحريك عضلات فالإرادة صادقة، لأن كلا ركنيها ثابت، وتحريك والطلب صادق لأنه ما دمنا قد افترضنا تحريك العضلات. هذا نحو سعي وراء المقصود، لأن تحريك العضلات بنفسه نحو سعي وراء المقصود. وإذا افترضنا كلا الركنين منفصل، يعني الشوق كان موجود لكن تحريك العضلات ما كان موجود، فلا إرادة ولا طلب كلاهما مفهوم. إذن يثبت من هذا أنهما متحدان مفهومان ومصداقان. فيفيد أو يجاوب ولا يجاوب؟ نعم في مصاطح الحضرات، يعني هذا مو تحريك عضلات ناطق حينئذ ذلك. بس هذا اللي يقولون مثلا هذا قريب، يعني بمعنى هذا ليس قريب استعمال مجازي، يعني تحريك مو بمعنى هاي اصلا مو اراده، يمكن لعله في جواب. انا هذا ما أفاده الشيخ العراقي وهو واضح التأمل. أما أولا فلأن هذا البيان أقصى ما يثبت التلازم الخارجي بينهما، ولا يثبت اتحادهما مفهوما. فافرض انه كلما توفر الركنان، اي الشوق وتحريك العضل، تحقق الطلب، كان الطلب متحققا، وكلما انتفى احد الركنين لم تصدق الاراده ولا الطلب. هذا ليس معناه ان مفهوم الاراده عين مفهوم الطلب ومصداق، وانما اقصى ما يثبت انهما في عالم الخارج كلما تحقق احدهما تحقق الاخر. نظير مفهوم الانسان ومفهوم الناقص، هما مفهومان متباينان متغايران، مفهوم الانسان غير مفهوم الناقص. لأن مفهوم الإنسان مأخوذ فيه ماذا؟ الناطقية والحيوانية، بينما مفهوم الناطق لم يعطف فيه إلا الناطقية، فهما في عالم المفهومية متغايران، لكنه كلما صدق أحدهما خارج صدق الآخر. هذا التلازم في الصدق لا يستلزم اتحاد المفهوم، وهذا شيء واضح يوم كيف صدر من الشيخ العراقي على اي حال محلة التقرير ذاته شيء من لعل في التقرير وقع شيء من الاشتباه، والا هذا مطلب واضح. لا هذا اول. وثانيا انه من الممكن تحقق الاراده بلا تحقق الطلب، كما لو فرضنا انسان له شوق اكيد الى شيء معين، ولكن وكان في صدرها لكن تحريك الأضلاع، في مثل هذه الحالة أبين تحريك العضلات بلحظة، أبين بحيث لم يبقى إلا تحريك العضلات في هذه اللحظة، الإرادة صادقة من دون أن يتحرك. أما الإرادة صادقة فلأنه ماذا؟ شوق أكيد موجود، وتحريك العضلات في صدد الحصول، في صدد الحصول لأنه غير لا يحصل. فالإرادة صادقة والطلب غير، الإرادة صادقة. وأما أن الطلب غير صادق ف فلأن المطروح في هذه اللحظة بعد تحريك العضلات لن يحصل حتى يصدق السعي وراء المقصود. هذا ثانيا. وثالثا ان ما ذكره من عدم تحقق الاراده الا اذا قرب تحقق الشوق وتحقق تحريك العضلات. هذا لعله مخالف للمسلم. ليس ذكر تحريك العضلات في تحريك الإرادة لبيان، ليس الغرض من ذكر هذا القيد لبيان أن شرط الإرادة، شرط تحقق الإرادة تحريك العضلة، بحيث إذا لا تحريك للعضلة فلا إرادة. ليس هذا المقصود، وإنما المقصود من ذكر تحريك العضلات بيان شدة الشوق، أي أن الإرادة هي الشوق الأكيد جدا، ولي تأكده أمكن أن يحرك العضلة، لشدة تأكد الشوق أمكن أن يحرك العضلة، ولا يلزم أن يكون محركا بالفعل. فمثلا الآن نحن مشتاقون لزيارة الإمام الشافعي، ولكن تحريك العضلات موجود في السيف، في تفحم العضلات مليون سنة، لا باللسان في الرميلة ولا باليد أو الرؤوس. ولا أترك دعاء باللسان، داخل واحد يقول دعاء باللسان نحن تحريك العضلات مع الله، لا لا لا لا لا أسد دعاما وحب كبير موجود. في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يقال إرادة ما موجودة عندنا لزيارة الإمام الحسين؟ هذا الإنسان النساء، هذا الشيخ الأكيد، هذا رئيس الشيخ العراقي لابد أن يقال وليس له إرادة لزيارة، بحيث إذا قيل له هل تريد زيارة الإمام يقول لا، المنزل يقول لا. إنكار تحقق الإرادة خلاف الإلزام في مثل هذا الحال، وهذا المطلب الذي ذكرته في التعليق الثالث موجود في بعض كلمات صاحب الكفاية في الكفاية على ما أتذكر موجود. وغير حبيب هلا بهذا ننهي كلامنا عن الجهة الثانية من الجهات التي لا بد من بحثها في مصحف الطلب والإرادة. الجهة الثالثة في مصحف الطلب والإرادة في كون المسألة أصولية أو لا، بل هو هذا إذا بحثنا فسيجيز أصولية وإذا بحثنا. قد يسأل هذا السؤال، هل هذه المسألة، هل هذا البحث، هل هذا البحث أصولي أو لا؟ بحث الصحابة خلاله. الصحيح أن يقال هكذا على الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في تحرير محل النزاع، وهو ماذا كان على الاحتمال الأول؟ ماذا كان؟ أن يكون النزاع في وحدة مفهوم الإرادة والطلب ومفهوم الإرادة. على هذا النزاع نزاع، يكون النزاع نزاعا لغويا كما تقدم، ولا يكون أصوليا كلاهما. وأما على الاحتمال الثاني، اللي هو كم الثاني؟ احتمال الثاني في النزاع يكون في وجود الواقع عدم وجود الواقع، النزاع يكون عقليا. يعني هل العقل يحكم بوجود واقع بين الإرادة والفعل؟ على النحو الأول أيه في سيدنا رأيه يفتح في علم الأصول ويفتح. وعلى الاحتمال الثالث، احتمال الثالث الإسلام، أنه هل يوجد شيء في النفس غير الإرادة ليكون هو الطلب أو المحضر عنه بالكلام من نفسه أو لا يوجد، أيضا بناء على هذا يكون النزاع عقليا. أي العقل هل يحكم بوجود شيء آخر غير الإرادة في نفسه؟ إذن خلاص على الأول يكون النزاع لغوي، على الأخيرين يكون النزاع عقلي. ولكن شيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى في نهاية الدراية حديث على الكتاب ذكر أنه يمكن أن نغير من صيغة البحث بشكل فصيح. بعد تغيير الصيغة فصيح النص الأصولي، وذلك بأن يقال هكذا، وذلك بأن يقال هكذا. بناء على اتحاد الطلب والإرادة، إذا صدر أمر من المولى فهذا الأمر لا إشكال، فهذا الأمر بما أنه يكشف عن الطلب فهو يكشف أيضا عنه، بناء على الاتحاد بعد السنة فهو يكشف عنه عن الإرادة أيضا. وإذا كشف عن الإرادة فيجب الإتيان بالفعل ولا تقوم المصالح. وأما بناء على عدم الاتحاد بين طلب الإرادة فالأمر وإن كشف، الأمر الصادر من المولى وإن كشف عن الطلب، لكن حيث لا يكشف عن الإرادة، حيث الإرادة غير الطلب، حيث ما يكشف عن الطلب، إن عن الإرادة بعد ما يكشف، إذن فلا يجب الفعل، ولكن الفعل لا يكون هناك. إذن مسألة اتحاد الطلب والإرادة وقعت في طريق استنباط، استنبطنا منها وجوب الفعل وعدم وجوب الفعل. فبناء على الاتحاد بين الطلب والإرادة نستنبط ماذا؟ وجوب القصد. يعني الأمر حيث يكشف عن الطلب والطلب المفروض عن الإرادة فهو يكشف عن هذا الأمر عن الإرادة. إذن هو كاشف عن الطلب وعن الإرادة، ومتى ما ثبت الطلب والإرادة قد تنهض. وأما بناء على المغايرة فالأمر لا يكشف إلا عن الطلب، إما عن الإرادة ما يكشف، يعني الإرادة مفروض غير الطلب. إذن فلا يجب الفعل، فوجود الفعل وعدم وجوده استنبطناه من الاتحاد وعدم آخر الصيغة في الطرح ماذا؟ تخريج. إذن نجد تخريج لطيف ماذا؟ لكون المسألة ماذا؟ أصولية، ويأتي التحليق على هذا والإنساء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.